وهذا لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا؟ نعم. قوله عن علي بن الحسين أي ابن أبي أي ابن علي ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على أن عن النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. نعم. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع. أما قصد القبر للزيارة نعم فهو مشروع. نعم. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا. نعم. ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. نعم. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه، يعني الصلاة والسلام عليه في الصلاة، يعني في الصلاة المكتوبة، أكمل وأفضل من الصلاة والسلام عليه عند قبره. اللهم صل وسلم. نعم. قال: وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام لمن، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. وكانت الحجرة اللهم صل وسلم. نعم. نعم شيخ، قوله أما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام، إيه؟ إذا قلنا أنه يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الزيارة غير الصلاة والسلام، والصلاة والسلام سببها الزيارة، يعني الزيارة للعبرة والاتعاظ، إيه زيارة القبر. إيه نعم. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، أو كما قلت. ثم يسلم بعد ذلك إذا للمناسبة، يسلم، يصلي ويسلم، لكن يعلم أنه بقربه ومن بعد سواء في الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم. نعم. ما من أحد يسلم علي سيأتي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان قريبا أو بعيدا، لكن هذا الذي يأتي للزيارة يزيد أجره بالزيارة فقط. نعم. يعني كان هنا كأنه يقول حتى لو قدم لا يسلم عليه، يعني كان ظاهر الكلام، ها؟ كان ظاهر الكلام أنه إذا قدم يزور لكن لا يسلم، يعني لا، إذا زار سلم سلم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، فاللي يسلم بالأندلس مع القريب سواء في السلام. هنا قال: وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم. إيه. أما دخولهم يعني من أجل الزيارة فهو مشروع. مشروع. إيه نعم. فالسبب الأساس الرئيس هو الزيارة، فإذا زار يسلم. إيه نعم. في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. يعني إذا كان قصدكم الصلاة أو السلام فالبعيد والقريب سواء في هذا. إيه نعم. لكن إذا كان القصد هو زيارة القبر فهذا لا يحصل إلا بالقرب من القبر قدر الإمكان ورؤيته. إيه نعم. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. شوف لاحظ. نعم. ولا لسؤال عن علم عن حديث أو علم. إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولكن للزيارة. نعم، للزيارة يدخلون إذا أمكنهم ذلك، إذا ما أمكنهم بقدر ما يصلون إليه يقف في الواجهة، وهذا قدر الإمكان. نعم. قال: ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنهم قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وأنه أخرج يده. أي نعم، فرأوه. كل هذا من لعب الشيطان والعياذ بالله. نعم. قال: والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. نعم. يعني ابن عمر هنا قدم لزيارة القبر. نعم، ابن عمر قدم لزيارة القبر. نعم، يعني لا، ما قدم لزيارة القبر، قدم للمدينة. المدينة. قدم من سفر، قدم المدينة من سفر، يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. ها؟ يزوره، يأتي قبر النبي يزوره، لكن شد الرحل أو سفره إلى المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي، فإذا وصل المسجد النبوي شرع له أن يزور القبر إذا كان آفاقيا. اللي يشكل عليه شيخنا كلام العلماء: وإنما كان بعضهم يأتي فيسلم عليه، وهنا قال سابقهم ما كانوا يأتون لا لسلام ولا لصلاة. وين اللي أشكل؟ أعد علي. صلى الله عليك. كلامه هنا يقول: وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا يأتي قدم. يأتي من إيش؟ من خارج فيسلم عليه. من خارج إيش؟ المدينة. أي من خارج المدينة. فيسلم عليه. يأتي إلى ماذا؟ إلى القبر. لا، إلى المسجد. إلى المسجد. إيه؟ هذا صحيح. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا بد أن يجمع بين الأحاديث، فنحمل يعني هذا المبهم على المبين، فهم يأتون من خارج لا نظن بهم إلا أنهم يأتون للمسجد ثم يعني يسلمون عليه. نعم، يأتون إلى القبر. قال: كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر وإنما كان بعضهم يأتي من خارج، من خارج المدينة، يأتي إلى المدينة فيسلم عليه إذا وصل المدينة إذا قدم من سفره. نعم، كما كان ابن عمر يفعله. نعم. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام: يعني هذا هو انفرد بفعله عبد الله بن عمر، انفرد في علمه، في علم عبيد الله، وإلا قد يكون يعني. على كل حال، من قدم من سفر إلى المدينة فيشرع له أن يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. نعم. وفي المبسوط السفر من أجل زيارة القبر، نعم، بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء. فمن مبيح لذلك كالغزال وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك ابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، نص عليه مالك ولم يخالف أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني ينبغي أن نقدر المستثنى منه بهذا: إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، حتى لا يرد على الحديث شد الرحال للجهاد، أو شد الرحال لطلب العلم، أو شد الرحال لصلة الرحم، فلا يرد على هذا شد الرحال لصلة الرحم. يعني تكون القرابة في بلد بعيد فيشد الرحل من أجل صلتهم، لا يرد على هذا النهي. وكذلك شد الرحال للجهاد، شد الرحال لطلب العلم، لا يرد على هذا النهي. إنما يعني إذا قدرنا المستثنى منه: لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، يعني علق بها عبادة، أو مزيد فضل عبادة، كما نيط بالمسجد الحرام الركن الخامس من أركان الإسلام الحج. الحج لا يصح إلا بالمسجد الحرام، فهو معلق بالمسجد الحرام، أو مزيد فضل عبادة المسجد الحرام الصلاة فيه ب100,000، أو بالمسجد النبوي فيه مزيد فضل عبادة الصلاة فيه ب1,000، أو بالمسجد الأقصى ورد أن الصلاة فيه ب500 صلاة. فهذه البقع يعني نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. أما يعني السفر للجهاد فهو ليس منوط ببقعة، قد يكون الجهاد في المشرق، وقد يكون الجهاد في المغرب، وقد يكون الجهاد، الحاصل أن العبادة هذه منوطة بوصف الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أو طلب العلم، أو صلة الرحم، أو أيضا يعني طلب الرزق، يعني لأجل كف نفسه ومن يعول. هنا قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.

مات سنة 43 و600. هذا محمد بن عبد الواحد المقدسي هو الذي أجاز قبل قليل أبي محمد المقدسي، هما اثنان مختلفان. أو مقصود ابن قدامة، هذا أبو عبد الله، نعم، والأول ابن قدامة. ابن قدامة أي نعم. إذن شخصان مختلفان، نعم، وليس شخصا واحد حتى نقول تناقض. أي نعم. قال رحمه الله تعالى، أحسنت، نعم، لأن هذا الباب مكمل للباب قبله، نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي لأنهم يعلمون هذا ما حيي بن أخطب قال: من يهودي بني قريظة قتل مع من قتل منهم حين نزلوا على حكم سعد بن معاذ بعد أن نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر السنة الخامسة. وكعب بن الأشرف قال: نبهاني من طيء، يعني من جبل طيء، وأمه من بني النضير، أشرف في إيذاء المسلمين، فقتله محمد بن مسلمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة. لا يؤخذ منه جواز الاغتيال، يعني بعض الناس تسوي له نفسه أنه يجوز أن يغتال بعض الشخصيات أو بعض، لأن الفرق هنا ظاهر، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة الأمة وهو الذي يوحى إليه، فأمره أمر رشد وأمر وهو معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه يأمر به. أينها أما يعني غيره، أي نعم، فلا يجوز لهم، لأنه قد يكون في هذا فساد وفيه فتنة ولا شك في ذلك، لأنه يجعل من نفسه القاضي والحكم. ثم لاحظ لما أتوا إلى أهل مكة، أتى هذان الاثنان إلى إلى إلى أهل مكة، أهل مكة المشركين، يعني قال لهم أهل مكة: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، مدحوهم، فأخبرونا عنا وعن محمد. هم يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام، تجاهلوا، فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ يريدون منهم أن يمدحوا أنفسهم، هذه من حيل اليهود. فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوم ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات، جمع عاني أين، وهو الذي يريد اللجأ من خطر يلحقه أين، ونسقي الحجيج ومحمد صنبور، كل هذا كذب. واليهود اليهوديان يعلمان أن هذا كذب، لكن تجاهل الحق وصدق الكذب، ولهذا أنزل الله: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يؤمنون بالجبت، جبت السحر، والطاغوت والذي تجاوز حده، وهؤلاء الكذبة تجاوزوا حدهم وقالوا كذبا، سواء في وصفهم لأنفسهم أو في وصفهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون للذين كفروا وهم يعلمون كفرهم: هؤلاء أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا: ولا منافات، لأن السحر والشيطان قرينان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: جبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي ابن أخطب. وكل هذا لا ليس بينها تنافي. وعن الشعبي: الجبت الكاهن، وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. إذن الجبت وصف جنس يصدق على جميع أفراده كالشيطان والسحر والشرك والأصنام وحيي بن أخطب والكاهن وكعب بن أشرف، هذه أفراد الجبت. قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. قال المصنف رحمه الله: هو موافقة أصحابها مع بغضها، ولو كان يبغضها إذا وافق أصحابها على ما هم عليه أي نعم فقد آمن بالجبت. مثل يعني يجي شخص يعني كذاب لسن ويوافق على كذبه مجاملة أي نعم، فهو قد يعني صدق بالجبت، صدق بالباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عبد، هل هي فعل أم نعم فعل، وعبد الطاغوت. إذا كانت بمعنى عبدة الطاغوت اسم جنس لمن عبد الطاغوت مجموع، اسم جمع، جمع إذن هو اسم وليس فعلا. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي عبد الطاغوت بمعنى عبد، وجعل منهم عبدة الطاغوت. أي نعم. مصدر يعني مصدر وصف مصدر يعني مصدر نعم وعبد الطاغوت أي نعم جمع عابد للطاغوت نعم يعني جمع عابد الطاغوت بمعنى عبدة الطاغوت نعم. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته

وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد وعباد انتهى. عباد وعباد انتهى. قال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت. العجيب أن الطبرسي هذا يقول عنه المعلق هو أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي لغوي مفسر شيعي محترق توفي سنة 548. اي نعم ذكر المصدر لكن وهو شيعي محترق لما قال كلاما صحيحا في اللغة أخذ من حكمة ضالة المؤمن يعني ما هناك تعصب له. مجمع البيان في تفسير القرآن. نعم إذا قال حقا نأخذه حكمة ضالة المؤمن إذا قال حقا. أما الرافضي فلا يقول حقا. فرق بين الرافضي والشيعي. نعم. قال شيخ وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال أي من لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد ولم يعد سبحانه من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم والمراد قصة أهل الكهف. نعم والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. ما هي اتخذوا قبور يعني اتخذوا قبور أنبياء كل ذلك يعني من قصد المسجد من قصد القبر بدعاء أو بصلاة أو بذبح فقد اتخذه مسجدا أي قبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. قال وهذا سياق مسلم قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب الفتح أولى من سنن أولى من الضم سنن. نعم الفتح أولى. نعم. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر والقذة بضم القاف واحدة القذاذ واحدة القذاذ وهو ريش السهم أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهونهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. فوقع كما أخبر يعني فشق الرصاص واحد واحد وأينع كل السهام واحدة أينع حذو القذة بالقذة أينع يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا التقليد يعني مبتلى به أينع ليس كل الأمة لكن الغالب أينع لتتبعن سنن وله سبب لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والذين قالوا هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم هم حدثاء عهد بكفر، ليس كل الصحابة قالوا هذا القول. أين نعم. قال: فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. بهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وقد وقع كما أخبر وهو أعلم من أعلام النبوة. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. قال: أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: يعني الغالب، وليس كل أمته صلى الله عليه وسلم، ليس كلهم، لقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فيكون في أمته من لا يدع شيئا مما فعله اليهود والنصارى إلا فعله. نعم. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت: فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. نعم. قوله: قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبعهم، نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره، تعني قوله فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ما قال أمتي، حي من أمتي، فئام من أمتي، يعني ليست يعني كل الأمة. نعم. لحظة، خلينا نكمل الحديث. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نقف على هذا الحديث إن شاء الله، لعل نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله وفي شرحه. نعم. لا، ما في اجتماع على ضلالة، لا أبدا. ما كل المسلمين اجتمعوا على، لا، دعك من المنطقة، المناطق الأخرى نسيتها، يعني كل المسلمين حصروا في هذه المنطقة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، ثم هذه المنطقة لو فتش فيها لا تجدهم اجتمعوا على هذا الفاسد. صلاة في المسجد فقط بالنية. كيف بالنية؟ يعني أنا نويت أصلي للقبر. لا، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. لكن أنا صليت في المسجد في قبر. نعم يا أخي صاحب السؤال، أين هو؟ بسم الله. المساجد كثيرة فيها قبور. مساجد اسمع جملة جملة. مساجد كثيرة فيها قبور. نعم. السؤال أنا داخل أصلي في المسجد، مش داخل أصلي في القبر. المساجد الكثيرة التي فيها قبور على نوعين: مسجد بني من أول ما بني لله ولكن دفن فيه قبر الولي حدثا، فالواجب إزالة القبر. أي نعم. أما المسجد فقد من أول ما بني لله، لكن القبر هو الحدث، فالحدث يزال. لابد أن يزال. لابد أن يزال مع القدرة. لكن إيه؟ أما إذا كان المسجد ما بني إلا لأجل صاحب القبر، لأجل الولي، فهذا مسجد لم يبنى لله، لم يؤسس على تقوى، فلا تقوم فيه، لا تصلي فيه. معلش عذرا، هذا المسجد أنت فهمت ما قلت؟ فهمت. إذا لا تسأل سؤال ينافي. طب أنا تمام، بس أنا بس سؤالي برضو مكمل هذا السؤال. هذا المسجد يوجد فيه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر وقبر سيدنا. جيد جيد. تمام. هذا قياس مع الفارق. تمام. الفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الذي فيه قبره وفيه قبر صاحبيه، هذا يختلف عن المساجد الأخرى التي فيها قبور، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى من أجل القبور. أنت معي في هذا؟ لم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبنى من أجل قبري صاحبيه. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في بيته، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، ليس بيته مسجدا. ما ينفعش زيه. ها؟ لا يجوز إزالته لأنه ليس مسجدا. تمام. وإنما وضع قبره في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. ورب استجاب دعاءه وأحيط بيته بجدران، أي نعم، تخرج أرضية قبره وقبري صاحبيه من المسجد. فلو فتح لك الباب أولا لا يجوز أن تصلي فيه، لكن لو صليت فيه لا يصح أن تدعي وتقول صليت في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفرق واضح، أن القبور ليست من أجل المسجد، وأن المسجد ليس من أجل القبور، وزيادة المسجد ليست من أجل القبور ولكنها من أجل المسجد. فالفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيته في نعم في مسجده واضح، لا من ناحية قياس الطرد ولا من ناحية قياس العكس. في القياسين، قياس الطرد وقياس العكس. أي نعم. الجزء الآخر بقى، في بعض المساجد اللي فيها قبور لا يتيسر إزالة القبر. أنا قلت بحسب الإمكان. أيوة، بس إذا لم بحسب الإمكان. لكن فيه عادي، مفيش، لكن إذا صليت فيه وكانت الصلاة فيه ذريعة للتمسح بالقبر، قد تكون. قد تكون. يبقى إذا كثر إذا كثر من يتبركون بهذا القبر ويتمسحون به فلا تكثر سوادهم. أي نعم. واضح أخي. الله يبارك فيك. وفيك. بسم الله. سؤال جيد. وأكثر ما يلتبس على الأخوة يعني القياس الفاسد. القياس الفاسد إما أن يكون في قياس الطرد، وقياس الطرد هو أن يفرق بين المتماثلات. أما قياس العكس فهو أن يسوي بين المختلفات. فهم يسوون بين المختلفات للفروق التي لا ينتبهون لها، فيجعلون المختلفات سواء، يجعلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل المساجد التي بنيت من أجل أي نعم القبور، أي نعم، أو يجعلون قبره يعني وضع من أجل المسجد، وهذا ليس صحيحا، إنما وضع في بيته لئلا يتخذ مسجدا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولكن خشي أو وخشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نحبك في الله، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير. نعم، جاء بالحديث: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قيل من هي؟ قال من كان يعني الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه أنا اليوم وأصحابي، اللهم صل وسلم على رسول الله. هو يسأل يقول تلك الفرق يعني 72، طبعا هي فرق فارقت السنة والجماعة، لكن يسأل يقول هل هي خارجة من الملة؟ لا، ليست خارجة من الملة. 72 من الملة، لم تخرج من الإسلام ولكن خرجت من السنة والجماعة، ولكن خرجت من السنة والجماعة. أما الرافضة وغلاة الجهمية، والرافضة الجهمية المعطلة لصفات الله عز وجل والرافضة، فليسوا من 72 فرقة. لكن الشيعة، أصل التشيع والشيعة من 72 فرقة. الشيعة الذين لم يجنوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معنى جنايتهم على شهادة أن لا إله إلا الله؟ أن يعتقد الألوهية في علي أو في الأئمة، أو يعتقد العصمة النبوية في علي أو في الأئمة، كمن يقول إنه لا ثقة لأحد بدينه ما لم يأخذه عن الإمام المعصوم، وأن جبريل من قطع بالوحي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار يأتي يوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، ثم انتقل الوحي إلى علي، ثم انتقل إلى كذا إلى آخره. فإذا هؤلاء جنوا على النبوة أو جنوا على الألوهية. من جنى على الألوهية أو جنى على النبوة لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون خارجا من 72 ملة. أما من لم يكن وصفه هكذا بس فقط يقول إن علي أولى بالخلافة فقط، ولا يتبرأ من أبي بكر ولا عمر ولا يكفرهم، فهذا يعني ليس خارجا من الملة ولكنه خرج من السنة. أظن واضح إن شاء الله الكلام هذا إن شاء الله. هل من عبد الطاغوت هو مثله طاغوت؟ ها؟ مثله إيه يتبعه. بس أنت تفسر الطاغوت بماذا؟ يعني الطاغوت تفسيره لغوي من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من تجاوز حده، وليس كل من تجاوز حده يكفر. أي نعم، فلا بد أن تكون دقيق في الحكم. نعم. هل يجوز أن يؤدي الإنسان الطواف بالبيت الحرام وأن يهب الثواب عن ذلك لوالده المتوفى أو والدته؟ نعم يجوز، والله أعلم. طيب بقي أسئلة ولا رواي ليك؟ نعم. جميل جدا. قدم من خارج المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي وصلت فيه، جيد مشروع. نعم نعم، من وصل المسجد، من وصل المسجد واستقر يعني وصل المسجد، فيسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، ويسن أن يزور البقيع، ويسن أن يزور شهداء أحد. أي نعم، لأن هذا من غير شد رحل، إنما شد الرحل في أساسه للمسجد النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله، ويزور مسجد قباء. شد الرحيل للتجارة يسن الزيارة، والتجارة في المدينة، في المدينة هل يسن الزيارة؟ يجلب إلى أهل المدينة ولا يأخذ منهم؟ على كل حال من حصل في المدينة يسن له أن يزور، لكن كيف يزور القبر ولا يزور المسجد النبوي؟ الآتي إلى المدينة يسن له أن يزور 5 أشياء على قدر أصابع اليمنى الخمس، مسجد النبوي ومسجد قباء، هذه المساجد فقط. المقابر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي في بيته والبقيع والشهداء، شهداء أحد بس. أي نعم، أما المزارات الأخرى ليست مشروعة، القبلتين ومبرك الناقة وما هذه ليست مشروعة، إنما يروجها أصحاب التكاسي ليزيد لهم في الأجر. اللهم صل وسلم. نعم صلاة الجنازة كل تكبير وأنت قائم ترفع يديك لأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، أي ترفع يديك. القاعدة كل تكبير وأنت حال القيام في صلاة ترفع يديك. نعم المسجد الذي فيه قبر إن كان المسجد بني من أجل القبر فالصلاة فيه لا تجوز، لقول الله لا تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وإن كان القبر وضع حدثا وصلى هذا ولم يدري إذا ولا قدرة له في إزالة القبر فصلاته في المسجد هذا صحيحة، لأن المسجد ما بني من أجل القبر، بني لله. إذا كان يدري ينبغي أن يذهب إلى مسجد آخر لئلا يكثر سواد من يعظمون القبور. نعم في شيء في نعم يا شيخ تفضل. اللهم صل وسلم على رسول الحمد لله رب العالمين. نعم.